هل الخلع طلاق؟ الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإلا فهو فسخ لا يحسب به عدد الطلاقات. فإذا ما ينوي به الطلاق وليس بلفظ الطلاق فهو فسخ. فيقول وإذا أكرهت البنت، سأل أخونا أبو البراء يقول إذا أكرهت البنت من أبيها بأن تطلب الخلع وتمت المخالاة عند القاضي والبنت مريضة بالسحر بعدما طلقت استيقظت وانهارت بسبب الخلع، هل يقع الخلع؟ إذا كان طلقها فإنه يقع بلفظ الطلاق، وكذلك إذا كان بحكم القاضي فإنه يقع خلعا. العبرة هنا ما الذي تلفظ به الزوج، هل قال أنت طالق ولا قال خلعتك، فيقع طلاق أو يقع خلعا. ما حكم قضاء من أسلم بعد ارتداده؟ أسلم بعد ارتداده ولا يقضي الصلاة التي كانت في زمن الردة. أما واحد ترك للصلاة يقول لك أنا ما كنتش بصلي يبقى أنا كافر، لا، حضرتك لا تكفر إلا بالشرط اللي احنا ذكرناه، أن يأمرك الإمام أو نائبه فتصر ويضيق وقت الثانية عنه. هل من نام بعد علم دخول الوقت وفاتته الصلاة يكون مرتدا؟ لا، يكون تاركا للصلاة ومرتكبا كبيرة من أعظم الكبائر. إنما المرتد ده احنا قلنا بقى اللي هو دعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، وقلنا إن الكلام ده في التكفير في الدنيا، أما في الآخرة فإن كان تاركا مصرا على الترك فهو كافر. ولهذا بعض الناس يقول لك إيه، أنا ما بصليش والعياذ بالله ولم يدعني الإمام ولا نائبه يبقى أنا كده مش كافر. يقول في الدنيا ماشي، أما في الآخرة فمين قال لك؟ مين قال لك؟ مين إداك أمان إنك مش كافر في الآخرة عند الله يوم القيامة تحشر مع الكفار؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أعوذ بالله من ذلك. بالمناسبة مسألة المرتد وهذه المسائل أيضا يكثر أو تشتد الحاجة إليها، المرتد لا يقضي ما تركه حال ردته لكنه يقضي ما تركه قبل ردته. يعني مثلا واحد ما كانش بيصلي وبعدين تمادى إلى أن جحد وجوب الصلاة كده صار مرتدا، وبعدين قال لا خلاص الصلاة واجبة وتبت إلى الله وحبدأ أصلي، يقول اقضي ما تركته قبل الردة، أما في أثناء الردة فلا يقضي. ماشي. من نام بعد يقول إن نام قبل دخول الوقت هل يلزمه أن يضبط منبها أو وسيلة للاستيقاظ إن غلب على ظني أنه سيخرج الوقت؟ دي مسألة حلوة ومهمة وأنا ما رضيتش أتكلم فيها، توني في السؤال أنا كنت إيه يعني طنشتها بمزاجي. يعني أنا المسألة دي الحقيقة من المسألة الطريفة اللي بقول فيها قولان لأهل العلم، قول إنه لا بأس بهذا وقول إنه كافر. يعني من المشايخ المعاصرين رحمهم الله من يقول إن من نام عن صلاة الفجر ومتعمد ونام بالليل ومتعمد أن لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس هو كافر. والقول ده عجيب غريب. الصحيح أنه ليس كافرا بلا شك، لكن هل يأثم أو لا يأثم فيه خلاف. ومذهب منصوص الشافعية والمالكية أنه لا يأثم، وظاهر مذهبنا وقد بحثت هذه المسألة ونقلت فيها نقلات كثيرة لكن ما فيش وقت لذكرها، ظاهر مذهبنا وصرح به ابن تيمية في شرح العمدة كمان تصريح بقى أنه لا إثم عليه إذا نام قبل دخول وقت الصلاة. إنما الإثم على مين؟ إثم على المستيقظ الذي لم ينبهه، زي ما قلنا كده. حتى الشافعية فكرة بيقولوا الشافعية يقولون حتى المستيقظ لا يلزمه أن ينبهه، لكن إحنا الحنابلة نقول يجب أن ينبهه المستيقظ أن يعلمه. بس ده كلام في الوجوب والإثم. أما الفضل فلا شك أن الحريص على دينه وعلى الفضائل وعلى طاعة الله لا يفرط فيها. ماشي. فاقد الطهورين لا يزيد عن الصلاة المجزئة وجوبا وتبطل صلاته. قد صرح ابن قاسم في حاشيتي أن الأصحاب قالوه ندبا، لا غير صحيح. نعم صرح بهذا لكن غير صحيح. الصحيح ما ذكرته أنه واجب وتبطل الصلاة به. هل تخليل الأصابع في التيمم سنة؟ هو يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع فيدخل التراب بين أصابع، لا يحتاج إلى التخليل. ما حكم صلاة المرأة في المنتزهات؟ لأن بعض الأماكن بعيدة ولا يمكن الرجوع للبيت للصلاة، فلو صلت المرأة حيث يراها الرجال لكن مغطاة بأخت لها أو شجرة أو أي شيء آخر، فما الحكم؟ يا جماعة، صلاة المرأة، وهذا السؤال أيضا يكثر ويحصل تفريط بسببه كثير، بعض النساء فكرة إنها لو صلت أمام الرجال فصلاتها باطلة، وده كثير جدا في النساء، ونفسي أعرف من أين التواصي على هذه المسألة. في حاجات كده غريبة تلاقي الناس تواصوا بها ما تبقاش فاهم جت منين. فالنساء يتركن الصلاة أو يخرجن عن وقتها بحجة إن ما ينفعش أصلي قدام الناس. طب حضرتك يعني ما بتبقاش في الشارع، بتبقي طايرة في الجو كده يعني في حقيبة مغلقة عليك، ولا أنت ماشية في وسط الناس وقاعدة في المكتب مع حسين، يعني تفيدة وحسين قاعدين جنب بعض واكلين شاربين مع بعض، قاعدين بيهزروا مع بعض كل حاجة مع بعض، وتيجي وقت الصلاة أصل عيب أصلي قدام حسين، وحسين ده أنت ناقص تحضنيه وتبوسيه حضرتك يعني. يعني حسين وتفيدة قاعدين مع بعض ليل ونهار مفيش حاجة. طبعا ده غلط، بس أنا بكلم على الصلاة، مفيش مشكلة صلي. كلامنا لما يكون حال الساعة وفي مكان أصلي فيه لوحدي، أو ممكن أخد يعني أنتظر حتى أرجع إلى البيت قبل خروج وقت الصلاة، ماشي انتظر، لكن مفيش مكان وسيخرج وقت الصلاة ومفيش غير أمام الرجال، يجب أن تصلي، يجب، وحرام أن تخرج الصلاة عن وقتها. في متنزه بقى، في شغل، في غرفة، في أي مكان. ده الفقهاء ذكروا صفة صلاة العراة، العراة رجالا ونساء في مكان واحد، ناس اتحبسوا كده وقلعوهم هدومهم وحبسوهم ودخل وقت الصلاة، يعملوا ايه؟ قال لك يصلي، صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. عراء عراء، ما فيش حاجة خلاص لبسنة، الله المستعان. وبعدين بتقول هل تركع المرأة وتسجد في المتنزهات؟ أيوة تركع وتسجد وتصلي، وتقول تصلي جالسة، لا تصلي قائمة، ولا يجوز لها أن تجلس. بس في مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، أن المرأة صفة صلاتها كالرجل إلا أنها تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها في الركوع والسجود وكده، تضم نفسها، الانفراج في الركوع والسجود ده، ويفرج يعني يجافي عضديه عن جنبيه وكلام ده للرجال. أما المرأة فتصلي وتضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها، لا تفترش ولا تتورك. وهذا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يعني مش أي حد بقى، دي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تصلي بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لها، عشان بس ما حدش يقول لك لا أنا عندي عموم، صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث حجة، وما لا فرق بين الرجال والنساء. هو أصلا حضرتك عارف المسألة الأصولية بتاعت صلوا، خطاب الذكور ده هل يشمل النساء ولا لا؟ ده أصلا فيه خلاف أصولي على فكرة. ثانيا سلمنا وقلنا بس إن الصحيح إن الخطاب الذكور يشمل الإناث، هو الدليل هو الحديث بس ولا عندنا أدلة تانية؟ عندنا إجماع، عندنا قياس، عندنا قول صحابي، في حاجات تانية يعني، في حاجات تانية والله. فلما يكون عندي قول صحابي أو فعل صحابي هذا له هناك وجه لأن احتج به. فلما تكون عائشة أم المؤمنين يعني علمها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها تصلي، ما تجيش بقى تقول لي أصل الحديث مفهوش كده، عقلك ولا مفهوش. هل الشرطين لتكفيره أمام المسلمين أو أنه يكون كافرا بينه وبين نفسه؟ احنا قلنا كلام شيخ الإسلام أنه يحمل على الكفر في أحكام الدنيا. أين أجد كلام شيخ الإسلام في ترك الصلاة في شرح العمدة؟ هل يتعين التراب في عرق الكلب؟ وهل يتعين في الأنية أم في الثياب؟ كله، أي رطوبة من الكلب في الأنية ولا في الثياب لا فرق. أين نجد أن القيء لا يعفى عن يسيره؟ في كتب المذهب، شرح الإقناع وغيره. لم أفهم حتى أضيق وقت الثانية عنها، يعني وقت الصلاة الثانية أضيق من فعلها، يعني قعد ترك صلاة الظهر وخرج وقتها، وما صلاش لحد ما بقي على المغرب دقيقتين، لا صلى الظهر ولا صلى العصر، والوقت المتبقي يضيق عن العصر اللي هو الصلاة الثانية، ودعاه إمام أو نائبه فيكفر. ما كيفية إخراج دينار ذهب عن وطئ حائض؟ هل نعطي الفقير قدره ذهب أم قيمته؟ لو عاوز تديله ذهب 4 جرام وربع من عيار 24 أو نص القدر ده ماشي، لو عاوز تديله قيمتهم فلوس ماشي برضه. علمنا أنه لا يباح بعد انقطاع الحيض وقبل غسل الصلاة، لكن هل تأثم بتغيير الغسل والصلاة؟ طبعا يجب عليها أن تغتسل وتصلي. ماشي حاجلكم شيخ، مسألة ضيق الوقت عن أداء الثانية مش واضح، وضحته مرة واثنين، اسمع الدرس بقى، وقت أضيق من أن نطيل أكثر من هذا. التثويب في الأذان يكون في الأول ولا في الثاني؟ يكون في الثاني، في الأذان لو على وقت الفجر. اشتراط القيام لتكبيرة الإحرام خاص بالفرض فقط؟ نعم، وأما في النافلة فلك أن تكبرها جالسا. كنت أصلي الفرض وأنا قائمة، ثم أصابني ألم شديد فاضطررت أن أجلس على الأرض نصف دقيقة تقريبا، ثم وقفت مرة أخرى وأكملت الصلاة، هل ما فعلته صحيح؟ نعم، إذا كان فعلا عجزت عن القيام ويعني اضطررت إلى الجلوس كما تعبرين فلا شيء عليك. لو أن شخصا لم يصلي أياما وهو يعلم أن ذلك كفر، فهل يقول الشهادتين ويغتسل؟ لا، هو مجرد صلاته دخول في الإسلام. هل يجب أن أسمع أن أسمع نفسي في السرية والجهرية؟ نعم، الجهرية أن تسمع من بجوارك، إنما السرية لابد أن يسمع الإنسان نفسه زي ما قلنا كده فرض. من أخطأ في الصلاة السرية كان يظن مثلا أن صلاة الظهر جهرية، ما فيش مشكلة، السر والجهر مستحب، لا تبطل الصلاة بالخلل فيهم. من كانت تجهل ولم تسمع بحكم الطهارة من الحيض لعدة شهور، ربما وصلت إلى سنة، فبطلت صلاة وطول هذه المدة، فهل يجوز لها أن تأخذ بقول شيخ الإسلام أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة جهلا بلا من دون قضاء بل يجب عليها أن تقضي وهي مفرطة في التعلم؟ أحكام الحيض دي يا جماعة طهارة، يعني أنت مفرطة لا عذر لك. هل نشأت في بلاد الإسلام ولا نشأت في بلاد كفر؟ لم تسمعي أبدا عن الإسلام ولا عن الطهارة عشان نعذرك، سبحان الله العظيم. اقضي ما تركتيه أو ما فرطتي فيه. هل يجوز لمن لا يحفظ القرآن أن يعيد من سماعة أذن في صلاة القيام؟ لا، هذا في الفاتحة فقط. هل يجوز لآكل البصل المطبوخ أن يخرج للمسجد خاصة؟ المطبوخ ملوش ريحة، يقول إذا استعمل معجون أسنان هو أصلا ملوش ريحة، إذا كان في ريحة وطبعا معجون ما بيوديش الريحة ولا بتاع، وإذا أكل بصل ني يكره له أن يحضر في المسجد، يكره حتى تزول هذه الرائحة. هل يفهم من ضابط الركوع المذكور أن مس الركوع بالكفين واجب؟ ده أنا قلت وصرحت إنه سنة وقلتها مرتين مش مرة واحدة. من استطاع قراءة الفاتحة قائما ولكنه لم يستطع الركوع والسجود إلا على كرسي أو يصلي جالسا من البداية فما الأولى؟ ملوش علاقة أصلا، يصلي قائما ويقرأ وعندما يركع يجلس على الكرسي ويركع، يعني هو قادر يقف ويقرأ الفاتحة، إيه المشكلة؟ وعند الركوع يجلس ويركع جالسا. نرى كثيرا ممن يقرأ من المصحف أثناء الصلاة، إذا سجد أمسك المصحف بيده فهل سجوده صحيح؟ المهم يكون وضع بعض اليدين، فإذا كان مسك بيد وما فيش جزء منها لم يضع منها جزءا على الأرض فسجوده غير صحيح، والأولى أن يترك المصحف على كرسي مثلا أو ما إلى ذلك ويمكن يديه من الأرض. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أليس السلام معرف؟ نعم، معرفا هو بالصفة اللي هو القدر الواجب يعني، أما الأولى أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنحاول نختصر شوية يا جماعة الأسئلة لأننا طولنا جدا. بيقول لي قلدت الحنابلة في قبض اليد تحت السرة، فقال لي بعض الأشخاص هذا من التخصر. ما هو دي برضو من التأليف اللي بيقولوها، يقول لك أصيل أنه هنا عن التخصر في الصلاة ومنها وضع اليدين تحت السرة. وحضرتك بتكلم يعني فقهاء الإسلام دول أقول إيه بس شوية علم ما بتفهمش، يعني كل الفقهاء اللي قالوا بوضع اليد تحت السرة دول ما كانوش عارفين التخصر. التخصر يعني شوف، عارف عروسة المولد اللي هو ده التخصر في الصلاة. يا الله خلاص تخلص، تركنا إخواننا في الزوم. يعني نكتفي بهذا القدر وناخذ شويه نفس. فين أسئلة الإخوة في الفيسبوك؟ رب أعرف أجيبها. يا سلام ما عرفتش. لا سمحتش يبعت تاني، لأني أي حد هيبعت هينزل الشريط، ولو نزل الشريط فلن أرفعه وسأنهي الدرس. حياكم الله. جاوبنا عن موضوع ضبط المنبه ده قبل النوم. امين. دلوقتي انا بحفظ قران من مش عارف ايه 9 و7 سنين، بحفظ قران ل9 و7 سنوات، كلمتهم عن الصلاه وبلغت والدتهم تتابع موضوع الصلاه، ما فيش فايده. جزاك الله خيرا، ذكريهم. كيف نضرب الصغير على الصلاة وهو غير مكلف؟ زي ما تضربه انه ما يسمعش كلامك وانه ما بيذاكرش، يعني ما جاتش على الصلاة يعني حضرتك. وبعدين احنا بنضرب على الصلاة ضربا خفيفا مش ضرب مبرح. وبعدين لان بقى لنا 3 سنين بنعلمه ما فيش فيه فايدة، فلا بد ان يرى شيئا من الشدة. مش بدأنا بالضرب يعني. لا يمكن ان الا يمكن ان نفهم من كلام الماتن انه يريد قول الجمهور؟ لا، المتن ما ينفعش يريد قول الجمهور، لان المتن حضرتك ملوش اختيارات شخصيه، المتن بيالف كتابا على المتن، فما ينفعش يخالف معتمد المتن. هو سكت عنها اصلا، فتفهم منين يعني؟ ماشي، هنحاول نختصر برضه شويه. امين يا رب. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا ابا فاطمه وامين واياك. واختنا تقول والله يا شيخ كان ينتابني الم شديد بسبب وضع يدي على الصدر، وعندما كنت اخفضهما الى تحت السره لم اكن اسلم ممن يهاجمني. صلاتك باطله. لا اله الا الله، كمان صلاتك باطله، دي جديده عليا دي. انا عارف ان هم بيتخانقوا، لكن صلاتك باطله دي جديده. بس طبعا يعني اصل المصيبه بتبقى في النساء، في الرجال ذراع وبتبقى في النساء 24 ذراع. لما كنا عند الرجال يقوم يرفع لك ايدك، يبقى عند النساء ممكن تقطع لها ايديها يعني. الله المستعان. ننزل السجود على يدين ولا ركبتين؟ على ركبتين. اشوف الفيديو ازاي وانا مش صديق على الفيس؟ ما انا فاتحه لك اهو، فاتح لك التعليقات. بيقول لي اقسم بالله يا شيخ انك عسل، انا مت من الضحك. ماشي يا سيدي، جزاك الله خير. الحمد لله انتهينا، نكتفي بهذا القدر، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.